الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفو له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. طيب، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس السابع في شرح العقيدة الواسطية، مما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه قال: بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وتقدم الكلام على أن التعبير بلفظ أن التعبير بنفي المثل أحسن من التعبير بلفظ بنفي الشبيه. ومما هو مهم ذكره أن هناك أدلة قد توهم التشبيه المذموم. من ذلك ما أخرج الشيخان من حديث جرير بن عبد الله البجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته. ومن ذلك ما أخرج البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. قوله كأنه سلسلة على صفوان. ومن ذلك ما أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه. زاد مسلم: فإن الله خلق آدم على صورته. هذه الأدلة الثلاثة قد توهم التشبيه، قد توهم التشبيه المذموم. لذا الجواب عليها من جهتين: الجواب الأول وهو الجواب المجمل إن الوحي لا يعارض بعضه بعضا، بل يفسر بعضه بعضا، كما قال سبحانه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقد جاء في الوحي من كتاب الله نفي المثيل، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء، وقال سبحانه: هل تعلم له سميا، إلى غير ذلك من الأدلة. فإذا لابد أن تحمل هذه الأدلة التي توهم التشبيه على معنى غير التشبيه المذموم. هذا الجواب المجمل. أما الجواب المفصل هو أن يقال: قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، المراد تشبيه الرؤية بالرؤية، لا المرئي بالمرئي. ذكر هذا جمع من أئمة السنة، منهم أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث، وذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى وغيره. ومعنى هذا أنه لا يشبه الله سبحانه، المرء هو ربنا سبحانه، بالقمر ليلة البدر، وإنما يشبه الرؤية بالرؤية، أي أننا سنرى الله حقيقة كما أننا نرى القمر ليلة البدر. هذا معنى قول أهل العلم: شبه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. أما الدليل الثاني الذي قد يهم. أما الجواب المفصل فيما يتعلق بالدليل الثالث قد يهم التشبيه، وهو أنه قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، أي كأن كلام الله سلسلة على صفوان. قد يظن أن في هذا تشبيها مذموما، وهو أنه شبه السلسلة على الصفوان بكلام الله سبحانه. وجاء وثبت عند البيهقي وابن جرير عن ابن مسعود رضي الله عنه من قوله والصواب وقفه أنه قال كجر السلسلة على الصفوان، فجعل صوت الله كجر السلسلة على الصفوان. ويقال في هذا شبه السمع بالسمع لا المسموع بالمسموع، كما قيل في الحديث السابق شبه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، وبعبارة أخرى يقال شبه السمع بالسمع لا المسموع بالمسموع، أي شبه سمع الملائكة لصوت الله كسمعنا للسلسلة على الصفوان لا المسموع بالمسموع. وقد ذكر هذا جمع من أهل العلم منهم الشيخ حافظ الحكمي في كتابه أعلام السنة المنشورة. وقد ذكر ابن هبيرة توجيها في كتاب الإفصاح قال شبه الاستماع بالاستماع، وهذا والله أعلم تأويل، وذلك أن هناك فرقا بين تشبيه الصوت تشبيه السماع بالسماع وتشبيه الاستماع بالاستماع. معنى الاستماع أي تقصد الاستماع. إذا قلت شبه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي هذا شيء، وأن تقول شبه محاولة رؤية الشيء برؤية بمحاولة الرؤية، إذا لم يرجعه إلى ذات الرؤية، وإنما رجعه إلى أي شيء؟ إلى محاولة السماع وهو الاستماع. فشبه والاستماع تقصد السماع. فكلام ابن هبير رحمه الله تعالى والله أعلم تأويل، فإنه أرجع الأمر إلى الاستماع أي تقصد السماع لا إلى حقيقة السماع. لذا يقال والله أعلم شبه السماع بالسماع لا المسموع بالمسموع، كما ذكره حافظ الحكم رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة. أما الدليل الثالث فهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. فسر هذا الحديث بتفسيرات ثلاثة مشهورة. التفسير الأول قوله خلق آدم على صورته، قالوا الضمير على صورته يرجع إلى آدم، فيكون تقدير الكلام خلق آدم على صورة آدم، هذا التفسير الأول. والتفسير الثاني قالوا خلق آدم على صورة مضروب، وذكروا أن له مناسبة، وهو أن رجلا ضرب رجلا في وجهه فقال إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، أي خلق آدم على صورة المضروب، أي خلق آدم على صورة المضروب. التفسير الثالث قالوا الضمير يعود إلى الله، ومعنى الكلام خلق آدم على صورة الله. وجاءت رواية أن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وهذه تؤكد أن الضمير يعود إلى الله. لكن أعلت هذه الرواية بعدة علل، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. والتفسيران الأولان تفسيران باطلان خلاف إجماع أهل السنة الأوائل، بخلاف التفسير الثالث، وذلك أن التفسير الثالث هو الذي ثبت عن عبد الله بن عباس أنه أرجع الأمر إلى الله، أرجع الضمير إلى الله سبحانه، قال: تعمد إلى خلق خلقته على صورتي. يقول ابن عباس رضي الله عنه، يحكي عن الله سبحانه وتعالى. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، قال ابن تيمية: وقد أجمع القرون الثلاث المفضلة على أن الضمير يعود إلى الله، لا إلى آدم ولا إلى المضروب. ذكر هذا في بحث نفيس في كتابه بيان الدليل في بطلان بيان الدليل بيان في كتابه بيان تلبيس الجهمية، فقد أطال الكلام على هذا الحديث إطالة عظيمة وبسط الكلام عليه، وهو كلام مفيد للغاية. ونقل كلام الإمام أحمد لما قال: من قال إن الضمير يعود، قال: من قال إن الضمير يعود إلى آدم فهو جهمي. وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله تعالى. ويكفي في قوة هذا القول ما تقدم من الدليلين، ثم ما سيأتي في بطلان التفسيرين اللذين سبق ذكرهما. فإذا بطل هذان التفسيران لم يبقى إلا التفسير، إلا هذا التفسير الراجح الذي هو مأثور عن السلف. أما التفسير الثاني وهو القول بأن الضمير يعود إلى آدم، قد ذكر هذا بعض أهل خراسان، وذكره أبو ثور وابن مندة في كتابه التوحيد رحمه الله تعالى، وقد أخطأوا في ذلك وأنكروا الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقال: من قال إن الضمير يعود إلى آدم فهو جهمي. شدد في هذا الإمام أحمد، لأن من قال ذلك فقد خالف معتقد أهل السنة، قد خالف معتقد أهل السنة رحمه الله تعالى. ومما يبين بطلان هذا التفسير أنه لو قيل إن الضمير يعود إلى آدم لما كان للكلام فائدة، وذلك أنه لا معنى لتخصيص وجه. إذن يقال: لا تضرب القدم، فإن الله خلق قدم آدم على قدم آدم، ولا تضرب اليد، فإن الله خلق يد آدم على يد آدم، وهكذا. ومثل هذا لا فائدة منه. فإذا القول بعودة الضمير على آدم لا فائدة منه، ثم يلزم منه ماذا؟ يلزم من أن يطرد في كل الأجزاء، وأن لا يكون خاصا بالوجه. والحديث سيق لذم القتال ولذم ضرب الوجه. وذكر ابن تيمية أوجها في بطلان هذا الوجه. أما الوجه الثالث وهو القول بأن الضمير يعود إلى المضروب، قال ابن تيمية: وقد زعموا أن له مناسبة، وقال: هذه مناسبة لا تصح ولا أصل لها. ومن ذهب إلى هذا ابن خزيمة، وبين ابن تيمية خطأ هذا القول، وأنهم ذكروا أن له مناسبة، قال: وليس لها إسناد، ولم تروى في كتب ومسانيد أهل الإسلام. ثم قال: لو قيل إن الضمير يعود إلى المضروب لصار فيه تشبيه الأصل بالفرع، والمفترض أن يشبه الفرع بالأصل، فكأنه يقول: خلق آدم على صورة ولده. لا يصح أن يقال: إن الأب شبيه بولده، وإنما يقال: إن الولد شبيه بأبيه. ثم يلزم على هذا ألا يكون الأمر خاصا بالوجه، بل يكون مضطردا في جميع أجزاء البدن، إلى غير ذلك من الأوجه الكثيرة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولو لم يكن في صح ولو لم يكن في ترجيح هذا القول إلا أنه قول السلف لكفى، وأن من خالف بعد ذلك فهو محجوج بقول السلف الأوائل. وممن خالف كما تقدم بعض الخرسانيين وأبو ثور، وخالف أيضا وقال بأن الضمير يعود إلى المضروب ابن خزيمة في كتاب التوحيد، فإذا يتبين بهذا أن الضمير يعود إلى الله سبحانه، فبهذا تصحح الرواية وهي أن الله خلق آدم على صورة الرحمن، لأنها تكون تفسيرية فلا يشدد فيها. لذا احتج بها الإمام أحمد والإمام إسحاق بن ابن راهوي، لأن الحكم ثابت فسهلوا فيها، وإن كان فيها علل لكن مثلها يسهل فيها لأن أصلها قد ثبت. لأجل هذا احتج بها الإمام أحمد وإسحاق ابن راهوي. فإن قيل ما معنى أن الله خلق آدم على صورة الرحمن، يقال معناه أن آدم يبصر كما أن الله يبصر، وأن آدم يسمع كما أن الله يسمع، وأن لآدم وجها كما أن لله وجها إلى غير ذلك. وهذا مستفاد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ووضحه بهذا الوضوح شيخ العلامة بن باز رحمه الله تعالى. فإذا يكون هذا الحديث من الأدلة على تحقيق الصفة، أي أن الله يسمع سبحانه حقيقة كما أن المخلوق يسمع حقيقة، وأن الله يبصر حقيقة كما أن المخلوق يبصر حقيقة. وفي هذا رد على المؤول وعلى المفوضة. ومما يذكر فائدة تبع هذا الحديث، وهو أنه قد روى غير واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي في صورة شاب جعد قطط. والحديث رواه الدارمي وغيره. وهذا الحديث قد يوهم التشبيه، لذا رأيت بعض المعاصرين من أهل السنة استنكروا هذا الخطأ. وقد أطال في البحث في هذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه بيان تلبيس الجهمية، وبين أن هذا الحديث رؤية منام، فهو إذن ليس حقيقة وإنما أمثال. الرؤى ليست حقيقة وإنما أمثال، ترى أمثال تدل لها وهي رموز تدل على غيرها. فإذا الحديث بهذه الرواية ليس من أحاديث الصفات، وهو حديث ثابت قد صححه الطبراني وأبو زرعة والإمام أحمد، وأطال البحث في تصحيحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكنه ليس من أحاديث الصفات وإنما من رؤى المنامات. لذا في الحديث نفسه عند الترمذي وحديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي الليلة في أحسن صورة. لذا قال أهل السنة: يمكن أن يرى الله في المنام، خلافا للمعتزلة. قرر هذا أئمة السنة كابن تيمية وغيره، بل حتى الأشاعرة ومن تأثى بالأشاعرة كالقاضي عياض وغيره، ولم يخالف في ذلك إلا المعتزلة. إلا أن الله لا يرى على صورته الحقيقية. أخرج مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وإنما كلما كان إيمان الرجل أكمل كانت الصورة أحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم إيمانه الأكمل صلى الله عليه وسلم، لذا رأى صورة أحسن. قال: رأيت ربي الليلة في أحسن صورة. إذن الخلاصة الحديث ليس من أحاديث الصفات، لأنها رؤيا، لأنها رؤيا منام. قال رحمه الله تعالى: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. ينبغي أن يعلم أن أهل السنة في النفي والإثبات كالتالي: يثبتون ما أثبته الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون ما نفاه الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، وما لم يأتي نفيه ولا إثباته لا ينفونه ولا يثبتونه، وإنما يتوقفون. فعلى هذا لو قيل: هل يثبت السمع والبصر لله؟ يقال: نعم. قال سبحانه: وهو السميع البصير. فإن قيل: هل ينفى السنة أي النعاس والنوم؟ يقال: بلى. قال سبحانه: لا تأخذه سنة ولا نوم. فإن قيل: قد ثبت في البخاري أن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك. إذن هل نثبت لله صفة الشم؟ ويقال: إن الله يسمع. إذن هل نثبت لله الأذن؟ يقال: مثل هذا لم يأتي نفيه ولا إثباته، فنتوقف، لا ننفيه ولا نثبته. وقد بيّن هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى وفي كتابه التدمرية، وبينه ابن عز الحنفي شرح على الطحاوية، وشيخ ابن باز في رد على الصابوني، وشيخ ابن عثيمين في كتابه القواعد المثلى، وفي شرحه على لمعة الاعتقاد. فهو أكد: ما لم يأتي نفيه ولا إثباته لا ننفيه ولا نثبته، وإنما نتوقف. قوله: ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. تقدم الكلام على التحريف وأنه صنيع اليهود، ومعنى يحرفون أي يغيرون، وتقدم الكلام في مثل هذا. والكلم جمع كلمة كما هو معروف في كتبها اللغة، وذكر هذا ابن جرير في تفسيره. عن مواضعه أي عن محل، أو عن وجه الاستدلال، عن وجه الاستدلال به. قال سبحانه: ومن الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه. وتقدم الكلام على التحريف. قوله: ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته. الإلحاد هو استعمال الأسماء والآيات على غير وجه الشرعي، فيغيرون المعنى الشرعي إما بأن يدخلوا فيها ما ليس منها، أو أن يخرجوا ما هو منها، أو أن يغيروا معاني ما هو منها. كل استعمال على غير وجه صحيح يسمى إلحادا. كل استعمال على غير وجه صحيح مع أسمائه وآياته يسمى إلحادا. فذكر الإلحاد في أسماء الله وآياته. ومعنى الإلحاد الذي تقدم ذكره هو مذكور في كتب اللغة، وذكره المفسرون، ومن ذكر ذلك ابن جرير رحمه الله تعالى، ذكر أن الإلحاد هو التغيير. قال الله عز وجل: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. هذا إلحاد في الآيات. وقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هذا إلحاد في الأسماء. الإلحاد في الأسماء أن يدخل كما تقدم في الأسماء ما ليس منه، أو أن يخرج ما هو منه، أو أن يشتق للمخلوق من أسماء الخالق، أو أن يغير معنى اسم من أسماء الله، إلى غير ذلك من أوجه. أما الإلحاد في الآيات، المراد بالآيات أي الآية، المراد بالآيات الآيات الشرعية، ك كما يدل عليه سياق القرآن: إن الذين يلحدون في آياتنا، أي يغيرون في أدلتنا ويردونها، أي يغيرون في الحجة ويردون حجة ولا يقبلونها، لا يخفون علينا. والمراد بالحجة أي الآيات الشرعية. وقد رأيت المفسرين كلام المفسرين مضطردا على هذا. وذكر بعض علمائنا المعاصرين أن الآيات تشمل الآيات الشرعية والآيات الكونية، فتشمل الشمس والقمر إلى غير ذلك، بأن يحصل استسقاء بالنجوم إلى غير ذلك، وأن هذا يسمى إلحادا في الآيات لأنه من الإلحاد في الآيات الكونية. لكن في هذا نظر من جهتين: الجهة الأولى سياق الآية، إن الذين يلحدون في آياتنا أي يردون حجتنا لا يخفون علينا. الجهة الأخرى أن هذا فهم المفسرين فيما رأيته، فقد راجعت عدة كتب للمفسرين فرأيت مضطردين على هذا المعنى، وهو أنهم يفسرون الآيات بالآيات الشرعية. ومما هو مفيد في معرفة كلام المفسرين أن يرجع إلى الدر النضيد للسيوطي، فقد رجع إلى مراجع كثيرة فيما يتعلق بكلامي فيما يتعلق بكلام السلف، وكذلك تفسير ابن أبي حاتم وتفسير ابن جرير، فهو من أنفع التفاسير، وهكذا ما تيسر من غيره. وأيضا مما هو نافع للغاية في جمع كلام أهل العلم والسلف تفسير ابن الجوزي رحمه الله تعالى، فإن تفسيره تفسير واسع وفيه جمع نافع الذي اسمه زاد المسير، فإن فيه جمعا نافعا، وقد جمع كلاما كثيرا من كلام السلف ولخصه، فلذلك يلخص الأقوال وهو مفيد للغاية. فالمقصود قد راجعت تفاسير عدة فلم أرى أحدا من أهل العلم يذكر أن المراد بالآيات الآيات الكونية، واتباع السلف والعلماء الماضين خير من مخالفتهم. قال رحمه الله تعالى: ولا يكيفون ولا يمثلون صفات بصفات خلقه. تقدم الكلام على التكييف والتمثيل. قال ثم علل ذلك بقوله: لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، فإذا كان ليس كذلك، لا مثيل له سبحانه ولا شبيه له سبحانه على الوجه الشبه المذموم، فإذا لا يصح أن يقاس غيره به، أن يمثل غيره به، ولا أن يكيف. قال سبحانه: فلا تضربوا لله الأمثال. وقال سبحانه: فلا تجعلوا. وقال سبحانه: ليس كمثله شيء. وقال سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إلى غير ذلك من الآيات. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. ينبغي أن يعلم أن القياس أنواع ثلاثة، نوعان منهما منفي في حق الله ونوع ثابت. القياس الأول قياس التمثيل، والقياس الثاني القياس الشمولي، والقياس الثالث القياس الأولوي. ومعنى قياس التمثيل هو القياس المعروف الحق فرع بأصل إلى آخره، ويسمى قياس التشبيه إلى آخره، وهو القياس المشهور في كلام أهل العلم، ممن يتكلم في كلام أهل العلم الفقهاء والأصوليين. ومثل هذا منفي عن الله سبحانه، لأنه الحق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما، وهذا لا يكون إلا إذا وجد مماثلة بينهما، وهذا منتفي بحق الله سبحانه. القياس الشمولي هو الذي تكون أفراده متساوية ومتماثلة، وهذا منفي عن الله سبحانه وتعالى. فتكون أفراده متساوية ومتماثلة، وهذا منفي عن الله سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه ليس كمثله شيء. أما النوع الثالث من القياس وهو القياس الأولوي، ومثل هذا ثابت في حق الله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. أما أدلة القرآن والسنة فهي كثيرة، لكن منها قوله سبحانه: يا أبتي، قال إبراهيم عليه السلام: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فدل هذا على أن من كان كذلك فلا يعبد، لأن الله لأن الله سبحانه يسمع، لأن هذه كمال، فهي في حق الله من باب أولى، وهو القياس الأولوي. كل كمال في المخلوق فهو في الخالق من باب أولى. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شرح الأصفهانية أن السلف مجمعون على هذا المعنى، قال به أحمد وغيرهم من السلف مجمعون على القياس الأولوي. فإذا القياس الأولوي ثابت في حق الله سبحانه، إلا أنه ينبغي أن يعلم أن القياس الأولوي مقيد بقيدين، أن القياس الأولوي في حق الله تعالى مقيد بقيدين. القيد الأول أنه لا يثبت لله شيء من باب الأولى إلا إذا كان كمالا من كل وجه، فما كان كمالا من كل وجه فيثبت لله، أما إذا كان كمالا من وجه دون وجه فلا يثبت لله. ذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه التدمرية، وكما في مجموع الفتاوى، وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه جلاء الأفهام. فيقيد بأنه لا بد أن يكون كمالا من كل وجه. القيد الثاني أن مثل هذا الدليل إنما يستعمل اعتضادا لا اعتمادا واستقلالا، لأننا لا ندري ما الصفة التي هي كمال من كل وجه. فإذا السمع ثبت لله فيستدل بعد ذلك ويقال ويدل على ذلك القياس الأولوي، وأن كل كمال في المخلوق من كل وجه فالخالق من باب أولى. إذن يصح اعتضادا لا اعتمادا. لذا ترى أهل السنة يذكرون هذا الدليل في الرد على المخالفين، فيردون على المخالفين بدلالة الأدلة السمعية من الكتاب والسنة وبالعقل، ومن أدلة العقل القياس الأولوي. قال: ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه علل عدم صحة قياس أنه سبحانه لا يقاس بخلقه، علل صحة ذلك بأمور ثلاثة. قال: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيل وأحسن حديثا من خلقه. فمن كان كذلك فإن كلامه، المعذرة، علل عدم صحة التكييف ولا التمثيل وأن يحمل كلامه على ظاهره بهذه الأمور الثلاثة، وهو قوله: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. فإن الكلام إذا اشتمل على هذه الأمور الثلاثة بأن يكون صدقا وبينا وممن هو عالم، فإذا يحمل على ظاهره. فكل كلام خرج من متكلم جمع بين كونه عالما وصادقا وبينا فيجب أن يحمل على ظاهره، لأنه لو أراد خلاف ظاهره لبين ذلك، ولو تقصد بيان خلاف الظاهر، ولو قيل إن الكلام على خلاف ظاهره لقيل إما أن هذا يرجع إلى عدم علمه أو عدم حسن بيانه أو عدم الصدق، وهذه الأمور الثلاثة منتفية عن الله سبحانه فيما يتعلق بكتابه، ومنتفية عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والدليل على أن الله سبحانه أعلم بنفسه وبخلقه قال سبحانه: أأنتم أعلم أم الله؟ وقال سبحانه: وربك أعلم بمن في السماوات والأرض. أما الدليل على أنه أصدق قيلا قال سبحانه: ومن أصدق من الله قيلا، وقال: ومن أصدق من الله حديثا. أما الدليل على أن كلامه أحسن الكلام فقد أخرج مسلم حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن خير الكلام فإن خير الحديث كلام الله. وأخرج البخاري من قول ابن مسعود: فإن أحسن الحديث كتاب الله. فدل هذا على أن كلام الله جمع بين هذه الأمور، بين هذه الأمور الثلاثة. وإذا كان كذلك فلا بد أن يعمل على ظاهره. وكثيرا ما يذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد ذكر هذا في كتابه التدمرية وفي الحموية وفي غيرها من كتبه رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف قوله: ثم رسله صادقون مصدقون. وفي بعض النسخ ثم رسله صادقون مصدوقون. قول الصادقون أي فيما يتكلمون به، والصدق الإخبار بما يوافق الواقع. أما مصدقون أي أن أهل الحق يصدقونهم، فلذا مصدقون هذا التصديق الشرعي، فيصدقهم أهل الحق. أما على النسخة الأخرى: ثم رسله مصدوقون أي هم صادقون فيما يخبرون به، والخبر الذي يأتيهم صدق. قال: بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في هذه الآية ذم المخالفين للرسل، لأنهم وصفوا الله بما لا يليق، ومدح الرسل لأنهم وصفوا الله بما يليق. فدل هذا على صحة إثبات لفظ الصفة في حق الله، خلافا للمعتزلة. المعتزلة يثبتون الأسماء دون الصفات. وممن خالف في ذلك ابن حزم، فقال ابن حزم: لا يصح أن تثبت لله صفة لأنه لا دليل على ذلك. ورد عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مواضع من ذلك في كتابه من ذلك، كما في مجموع الفتاوى وفي كتابه منهاج السنة. وبين رحمه الله تعالى أن إثبات الصفة يدل على ذلك هذه الآية، وتقدم بيان وجه الدلالة. ذم المخالفين للرسل لأنهم وصفوا الله بما لا يليق به، وأثنى على الرسل لأنهم وصفوا الله بما يليق به. ورد عليه أيضا بحديث عائشة الذي في الصحيحين الذي كان يقرأ صوت إخلاص في صلاته، فسألوه فقال: إن فيها صفة الرحمن وإني أحبها، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فسبح نفسه أي نزه نفسه عما وصفه به المخالف للرسل وسلم على المرسلين سلامة ما قالوه من النقص والعيب. ثم قال: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، أي أن الله أخبر عن نفسه بأمور أثبتها وأمور نفاها. قال: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم صراط الذي أنعم الله عليهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال: وقد دخل في هذه الجملة، قوله وقد دخل في هذه الجملة يحتمل أحد معنيين. المعنى الأول وهو الجمع بين النفي والإثبات، والمعنى الثاني أي إثبات الصفات لله، أي إثبات الصفات لله مطلقا. وإذا نظرت إلى ما سيأتي من الآيات تجد سورة الإخلاص فيها نفي وإثبات، وآية البقرة فيها المعذرة، وآية الكرسي فيها نفي وإثبات، لكن ما سيأتي بعد ذلك ليس فيها نفي وإثبات، وأكثرها فيها إثبات. هذا يرجح أن قوله وقد دخل في هذه الجملة أي في إثبات الصفات لا في الجمع بين النفي والإثبات. وسيأتي المصنف رحمه الله تعالى بالأدلة الكثيرة من القرآن في إثبات الصفات، ثم بالأدلة من الأحاديث النبوية. وقبل أن أنتقل إلى ذلك سنأخذ إن شاء الله تعالى قواعد مهمة تتعلق بالأسماء والصفات، وأصل هذه القواعد مأخوذة من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد. أكثر من كتب في قواعد الأسماء والصفات اعتمد على كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد، ومن أنفع من كتب هو شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القواعد المثلى، فقد أتى بقواعد مفيدة للغاية، ذكر ما ذكر ابن القيم ثم زاد عليها. فإذا كثير من شراح الواسطية وممن ألف في القواعد اعتمد على كلام ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد، وقد جمع ابن القيم في هذا الكتاب فوائد قواعد عظيمة تصل إلى 20 قاعدة تقريبا، وذكر في غيره من كتبه قواعد مفيدة، فإذا ضم بعضها مع بعض حصلت فوائد عظيمة. وشيخ الإسلام ابن تيمية قد ذكر قواعد كثيرة للغاية لكنها منثورة في كتبه، ففي مجموع الفتاوى قواعد كثيرة، وهكذا في بقية كتبه. فلذا لو وفق أحد وجمع هذه القواعد لخرج بفوائد كثيرة للغاية، وجمع القواعد مفيد، ويلي ذلك في الإفادة التدقيق في هذه القواعد ومحاولة الإجابة على إشكالات تثار في هذه القواعد. وأبتدأ بذكر قاعدة أو بذكر بعض قاعدة. القاعدة الأولى، وأقسم القواعد إلى قواعد في الأسماء وقواعد في الصفات، أو أجعلها مجملة، الأحسن أجعلها مجملة، وإذا في قواعد مستقلة بالأسماء والصفات آتي بها بعد. إذن القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى حسنى، وحسنى مؤنث أحسن، حسنى مؤنث أحسن، كقول كبرى مؤنث أكبر. إذن هي من صيغ التفضيل. والدليل على هذه القاعدة قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال سبحانه: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. و وقد ذكر هذه القاعدة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد، وفي كتابه جلاء الأفهام، وذكر أن من حسن اسم أن أسماء الله تتضمن صفات ولا تعارض بين الاسمية والصفة التي يتضمنها، بعبارة أخرى أعلام وأوصاف، فكل اسم له وصف، فأسماء الله أعلام وأوصاف بخلاف غيرهم من عامة البشر، فقد يكون اسمه اسما بلا وصف. وذكر في جلاء الأفهام قال: أسماء الله وكتبه ورسله أعلام وأوصاف، ولا تخالف أوصافه أعلامه ولا أعلامه أوصافه، بل يؤكد بعضها بعضا بخلاف غيره، فلا يلزم أن يكون كذلك. ويتفرع على هذه القاعدة فروع مهمة أذكر بعضها اليوم وأكمل فيما بعد إن شاء الله تعالى. التفريع الأول أن الاسم حسن في نفسه، فإذا اقترن معه اسم آخر زاد على حسنه. ذكر هذا ابن القيم رحمه تعالى في كتابه عدة الصابرين. فاسم السميع حسن، وهو من الأسماء الحسنى، وإذا اقترن باسم البصير زاد حسنا، وهو السميع البصير، وهكذا. التفريع الثاني شيخ يكون أحسن، يعني إذا اقترن إلا إذا, إذا, إذا, إذا اقترن زاد حسنا على حسنه. التفريع الثاني يحب الله أن يكون العباد يحب الله سبحانه أن يكون العباد على ما تتضمنه صفاته، فهو صبور يحب الصابرين، ومحسن يحب المحسنين، وشكور يحب الشاكرين، إلى غير ذلك. ذكر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه عدة الصابرين، إلا أنه يستثنى من ذلك والله أعلم الأسماء الخاصة بالله، فالله سبحانه الله، فلا يقال إن الله يحب من عباده أن يكونوا إلها وهكذا. التفريع الثالث أسماء الله نوعان، أسماء خاصة وأسماء مشتركة، ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة، وابن كثير في تفسيره، وأشار لهذا الحافظ بن حجر في شرحه على البخاري. ومن أسمائه الخاصة الرب ورب العالمين والله، ذكر هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقال ابن حجر والرب بالتعريف، وقال ابن حجر في شرح البخاري الرب بالتعريف خاص بالله سبحانه. ومما ذكر أهل العلم اسم الرحمن فإنه خاص بالله سبحانه، وهكذا. ومن الأسماء المشتركة الأسماء الكثيرة، فإن هناك أسماء كثيرة مشتركة بين الله وخلقه، كمثل اسم العزيز والملك ونحو ذلك، فإنها مشتركة بين الله وخلقه. فما كان مشتركا يصح للعبد أن يتسمى به، أما ما كان خاصا فلو تسمى العبد به أو اشتق منه فإنه من الإلحاد في أسمائه، فإنه من الإلحاد في أسمائه. طيب أقف عند هذا، في سؤال أو شيء تفضل يا إخوان.